بعيني محدش قالي شفت الحب ودقت الحب شفت بعيني محدش قالي شفت الحب ودقت الحب شفت بعيني محدش قالي شفت الحب ودقت الحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت بعيني شفت بعيني الحب ونادى عليا خلى الشوق النايم يصحى بفتح قلبي لقيت حواليا اجمل حب واجمل فرحه شفت الحب ونادى عليا خلى الشوق النايم يصحى بفتح قلبي لقيت حواليا أجمل حب وأجمل فرحة بفتح عيني لقيت الدنيا ورد ونور وعروسة وفرحة بفتح عيني لقيت الدنيا ورد ونور وعروسة وفرحة شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت بعيني شفت بعيني عليك روحي بتهدي إليك حب ما حدش أبدا طاله حب يعيش العمر بحاله ياللي شغلنا عليك روحي بتهدي إليك غنوة شوق غنتها بقلبي أوصف أعز حبيبي اللي شغلنا عليك روحي بتهدي إليني حبي محدش أبدا ضالو حبي يعيش العمر بحالي ياللي شغلنا عليك روحي بتهدي إليني غنوة شوق غنتها بقلبي أوصف بيها أعز حبيبي أوصف بيها عنيك وانده بيها عليك وأفضل أقول عنيك أوصف بيها عنيك وانده بيها عليك وأفضل أقول عنيك أوصف بيها عنيك وأنده بيها عليك وأفضل أقول عنيك شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب شفت بعيني شفت بعيني